كل جرح وكل دمعة بكاها قلبي. هردها لك مش هنساها لك، هردها لك مش هنساها لك. خد حياتك ذكرياتك خد هواك واديني قلبي اللي اتظلم.